قال الإمام أبو الحسين المسلم الحجاج رحمه الله أخبر النووي باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الأعمش عن المسجد عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجعون لهم. قال حدثني أبو الطاهر وعمر بن سوار قال أخبرنا ابن مهد قال حدثني به بن سعد عن سعد بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليستهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو فريد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذي أراكم رافعين أيديكم كأنها أعناق خيل شنكروه الصلاة. قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم إزهيد. قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون فما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها. قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاول وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن موسى قال جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر الحاج حاول وحدثنا أبو كريب ودهوله قال أخبرنا أبو أبي زائدة عن مسعر قال حدثني عبيد الله بن الدقية عن جابر بن سمرة قال قلنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة تؤمنون بأيديكم كأنها أعناق خيل إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. قال وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن قرات يعني القزاز عن عبيد الله عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أعناق خيل شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومه بيده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية وكيع عن الأعمش عن عمارة بن عبيد السيني عن أبي معمر عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلن منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير حاؤ قال وحدثنا المحصن قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس حاؤ قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا ابن حيينة بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وركان قال حدثنا يزيد بن سريع قال حدثني خالد بن الحداد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلني منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ينالها وإياكم وهيشات الأسواق. قال حدثنا محمد بن مهنا وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن خويلد عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتم الصفوف فاني اراكم خلف ظهري. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال اقيموا الصف في الصلاه فان اقامه الصف في حسن الصلاه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر عن شعبه قال حدثنا محمد بن مهنا محمد بن مهنا وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد الغطفاني قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسمون صفوفكم ولا يخالفن الله بين وجوهكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيمة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. قال حدثنا حسن بن ربيع وقوله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص حاؤم حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابو عوانه بهذا الاسناد نحوه قال حدثنا ابن يحيى قال قرات على مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتبه والصف لاتوهما ولو حبها. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا ابو الاشهب عن ابي نضره العبدي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم تقدموا فاتموا بي واهتموا بي وليهتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاش قال حدثنا بشر بن منصور عن الجري عن الزهري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم القول في مؤخر المسجد فذكر مهله. قال حدثنا ابراهيم بن سينا ومحمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عمرو بن الهيثم ابو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن حناس عن ابي رافع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون او يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعه. وقال ابن حرب الصف الاول ما كانت الا قرعه. قال حدثنا سهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهير عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم الرجال اولها وشرها اخرها وخيركم النساء اخرها وشرها اولها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني قال مسلم عن سهيل بهذا الاسناد قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سليم سعد قال لقد رايت الرجال عاقبين اسمهم في اعناقهم من الصيام يطيق الجزر حتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم الترجمة الأولى نحن قرأناها، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء بالصلاة نحن قرأناها. الترجمة الذي نريد أن نقرأها باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن إشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام السجود الأول والتراصي فيها والأمر بالاجتماع. يقول باب الأمر بالسكون، أن الإنسان إذا كان مصلي يسكن، والسكون معناه الطمأنينة، ولا لمن يريد أن يسلم يقول بيده هكذا وبيده اليسرى هكذا، بل إيه؟ لا أرى أن يسلم يقول السلام عليكم عن يمينه رحمة الله والسلام عليكم عن يساره. وأما كونه يرفع بيديه ويقول كذا نعم في الصلاة، فإن هذا لا ينبغي فيه نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأى أصحابه يفعلون ذلك قبل أن يعلمهم قال لا تفعلوا ذلك، وقال ما لي أراكم رافع أيديكم كأن أذناب خيل شمس. ومعلوم أن الخيل يعني إذا وقفت ما يمكن الخيل يقف تمام، لازم يحرك جنبه ولازم يحرك يديه ولازم يحرك رجليه، أي خيول واقفة في جهة من الجهات تجدها هكذا، يعني خيل يمكن في الإبل يمكن، يعني رأينا الإبل مرات، يعني كان الناس يقولون على الإبل ملك عبد العزيز يعني في أول حياته فجعلون كأن يعني يقف بعركة فيها ولا تتحرك، ها؟ لكن الخيل ما يمكن، ها؟ هو السبب فلعين ذلك في نهي، قال هذا الأمر بالسكون في الصلاة، فلا يسكن في الصلاة ويخشع في صلاته، لأن الله مدح الخاشعين في الصلاة، والنهي عن إشارة باليد، ها؟ وكذلك لا يشير بيده في السلام عند الصلاة، وأما إذا كان من بعيد أو واحد سلم عليه وهو في الصلاة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يقع بيده إنسان مثل الرسول بيصلي، وهذا ثابت يعني، أما عند السلام فهذا في نهي من غيره. ورفعها عند السلام، ورفع اليدين عند السلام كذا، وكذلك والأمر بإتمام الصفوف الأول، يعني إذا جينا في مسجد فما أول يتم الصف الأول ثم الذي بعده ثم الذي بعده وهكذا حتى ينتهي، وإذا كان في نقص فيكون في الصف الذي بعده، وهكذا الواجب لأن الرسول أمر بذلك. والتراصي فيها يكون يعني مناكب المصلين بجانب بعض، وكذلك أمرهم كذلك بجانب، والأمر بالاجتماع لا يكون هيك فرقة، لأن الاجتماع هذا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه أحاديث يعني تأمر بهذا، الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن إشارة باليد ورفع عند السلام وإتمام السجود الأول والتراصي فيها والأمر بالاجتماع، فهذه يعني كلها يعني مبادئ إسلامية أمر بها الرسول. وهذا الأمر يعني هل أمر للوجوب أو أمر للندب، كثير من العلماء يقول أن هذا أمر للندب، ولكن الصحيح أن أمر يكون للوجوب. إيش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيح بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة الصحابي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم، قال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأن أذناب خيل شمس، ما لي أراكم رافعي عند السلام ترفعون أيديكم هكذا من جهة اليمنى وعند من جهة اليسرى عندما تسلمون، فأذناب خيل شمس، ومعلوم أن الخيل لا يمكن أن تسكن أبدا، أي إنسان يربط خل خيل واحدة خيل فلا بد أن تحرك ذنبها ولا تحرك يديها ولا تحرك رجليها، ولذلك فينا والرسول لها في أحاديث كثيرة عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، نقر كنقر الديك، نعم، التفات كالتفات الثعلب، إلى غير ذلك من الأحاديث في قال اسكنوا، وهذا هو محل الأمر، اسكنوا في الصلاة، ثم خرج علينا فرآنا حلقا أو حلقا، ومعناه متجمع، يعني جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا، كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين، بل يجب على المسلمين أن يجتمعوا، فإذا جلسوا في مجلس يجتمعوا في مكان واحد ويتحدثوا، أما يكون هنا الجماعة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعني عمر بن الخطاب لما خرج في هذا المسجد في رمضان ورأى بعد صلاة العشاء جماعة يصلون التراويح مع شخص منهم، وهناك جماعة آخرين وهناك جماعة آخرين، فرأى هذا فيه فرقة، فأمر فنادى أبي بن كعب وأمره أن يصلي بالناس صلاة التراويح وصلاة القيام، ولما خرج قال نعمة البدعة، والمراد بدعة يعني بدعة لغوية، وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى ما ليله او ليلتين في رمضان، ثم بعد ذلك ترك خشيه ان يفرض بعدين قيام الليل. قيام الليل لم يشرح المفروض انما المفروض. ثم خرج علينا مرة ثانية فقال ألا تصفون كما تصف، ألا، وهذا يعني ألا حرف عطف، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، يعني يلزم عليكم أنتم أي المؤمنون أي المسلمون الذي آمنوا برسول الله أن يصفوا في الصلاة كما تصف الملائكة، وهذا في دليل على أن الملائكة يصلون. نعم، وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم البيت، نعم، بيت العزة في السماء، يدخل كل يوم كذا كذا من الملائكة ولا يعود لهم الألام عند ربها. فقلنا يا رسول وكيف تصف الملائكة عند، قال يكمون الصفوف الأول ويتراصون فيها، يكمون الصفوف الأول ويتراصون فيها، يكمون الصف الأول فالأول. وهذا يعني كثير، يعني حبيبي يعني الناس ما بيعتمد، يعني رأينا في هذا البلد يعني شخص يدخل من باب الصلاة وبعدين يروح باب المجيد ينكسه، إذا دخل باب السلام ليه؟ عشان يجتمع مع الزملاء وأقاربه فكان يصلي هنا بعدين يروح يجتمع معه، يدخل من باب السلام شخص أو يدخل من باب الصديق ثم يروح هناك يهد باب المجيد هناك يصلي باب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، هذا ما يملك. كان إذا دخل هنا يدخل من هنا، والذي دخل من هنا، وهذا يعني حقيقة يعني رأينا في بعض من الحجاج، يعني بعض الحجاج يعني يلاحظ الإنسان في مثلا لما يكون الباكستاني وبالتالي إذا بيتهم موجودين كلهم يروح له الدين، ما حد يروح، يروح في سهولة وعندما أشياء تخالف، فكان يعني كان الواجب هكذا، لأن الصف الأول من سماء وكذلك الجهة اليمنى أكثر من ذلك، قالوا يتراصون في الصف، فهذا دليل على يعني الرسول أمر بأشياء لا عن رفع اليدين في الصلاة عند السلام، بل يقول بلساني السلام عليكم عن يميني والسلام عليكم عن يساري الله، هذا هو. وأما كونه يرفع يديه في السلام، أما رفع اليدين فإذا كان يصلي وجاء إنسان وسلم عليه فلا بأس أن يفعل هكذا، فإن هناك أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم ذكر الإمام المسلم قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع أول الإسلام وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس قال جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه، يعني مثل الحديث الأول يعني في الكلمات وفي الجمل، فقال إنه وما لي أراكم رافع يدك أن أبناب خير من اسمه الصلاة، ثم خرج علينا فرآنا حلقا ما لي إلى آخره. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقال حدثنا وفيعا مسعر حول الإسناد وقال حدثنا أبو قريب، واللفظ لو قال أخبرنا المغني زائدة عن مسعر حدثني عبيد الله بن قبطية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، وأشار بيده إلى الجانبين، يعني يقول السلام عليكم على اليمين إذا أراد يسلم من الصلاة، ويقول السلام عليكم على اليسار إذا أراد أن يسلم من الصلاة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علامة، ليش لماذا تفعل هذه الأشياء؟ ففي ماذا يعني لا يستحب لكم ذلك، أن علامة تؤمون بأيديكم كأن أذناب خيل تؤمون بأيديكم، يعني تفعلون بأيديكم لأن هذا إيماء، ما بيصافحوا بيد الصلاة كأن أذناب خيل، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، في الصلاة يضع يده على فخذه اليمين واليسار، وجاءت يعني وضع اليدين في التشهد بعدة صور، فجاء يعني يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن ويعقد 35، هذا موجود يعني، وجاء في أحاديث نعم يفرشها هكذا، نعم ولا يعني، ويحركها عند لفظ الجلالة بس، لما يجي مثلا التحيات لله يرفع إصبعه أبدا، والبعض يرى أن يحركها كلها، وهذا كله موجود، رأينا يعني حتى يعني في حديث في سنن أبي داود كان يشير بيده ولا يحركه كذا، هذا موجود في سنن يشير بيده ولا يحركه. وثبت في رأي مر علينا في سنن النسائي أنه كان يحركها، والنسائي كان يعني حديث صحيح فثابتا، وكذلك ثبت هكذا كان يعني زمان قرأنا عليه في الشوكاني، ولكن قريب هنا أطلعني شخص من إخوان الطلاب على يعني فقه السنة السيد سالم، وهو كتاب طيب جدا يعني من أحسن الكتب يعني يبحثها، وقال يحركها عند بعضهم عند لفظ الجلالة، وبعضهم يحركها عند التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، وكذلك ورد مثلا وحده لا شريك له كما في الموطأ، ووالد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يعني هذا كل وارد. التشهد ورد في الأحاديث بصيغ ثلاثة. التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليه حديث عبد الله بن مسعود، وهذا هو أصح حديث البخاري وفي مسلم. وحديث عبد الله بن عباس التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وكذلك ثبت التشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بس هو ما رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حكم مرفوع، وهو التحيات لله والتحيات والصلوات الطيبات. وقد قال العلماء أنه أشهر تشهد. ليه؟ لأن عمر بن الخطاب قرأ على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قرأ على منبر، ما لما نزل منبر قال واحد يجي واحد صعيدي فجأة قال يا عمر ناقش معه واحد، فمعناه يقول أشهر. وعلى كل حال أي واحد منها فهو جائز. وكذلك إذا عقد 35 هذا جائز، وإذا وضع يده هكذا فهو جائز، وإذا كذلك رفع يده عند كلمة الله التحيات لله يرفع أسبوعه كذا، وكذلك إذا رفع يده مثلا عند أشهد أن لا إله إلا الله هو جائز، ليس فيه يعني أي شيء. ولذلك هنا أن إنما يكفي أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه، والمراد بالخوة يعني الخوة المصلين، خوة إسلامية، على أخيه من على يمينه وشماله، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا الواجب. ولا يرفع يديه ولا يرفع كذلك أين الرافضة يساوي كذا، هذا كذلك يعني. وحدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن فرات يعني القزاز عن عبيد الله عن جابر قال صليت مع رسول فقلنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم، فنظر إلينا رسول فقال ما شأنكم تشربون بأيدينا أدماغ خير شمس إلى سلم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومي بيديه. يعني ما يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه والسلام عليكم عن يساره، وأما كون يوم بيده فهذا لا ينبغي لها. ثم الترجمة الثانية باب تسوية السفور وإقامتها وفض الأول، ففض الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الدماء. يعني هذا في أشياء باب تسوية السفور، يجب على الإمام أن يأمر بتسوية السفور. وكان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفر تكبيرة الإحرام حتى يأمر رجالا يسووا الصفوف كلها في المسجد، ثم بعد ذلك إذا استوى بعد ذلك هو يكبر تكبيرة الإحرام. فهذا يمكن يعني لما يكون في المسجد يعني صف أو صفين يمكن، لكن مثل هذا المسجد يأتي إلى أشياء كثيرة. قبل ما يكون يخالف الإنسان يقول استووا سووا صفوفكم، هذا واحد. وإقامتها أن تكون مستوية بدون أحد متقدم ولا أحد متأخر، نعم. وإقامتها وفضل الأول كالأول، قبل الصف الأول كالأول، والجهة اليمنى أكثر من الجهة اليسرى. وإذا كان الناس تخلفوا عن الجهة اليسرى فكذلك يمكن الإنسان ويصلي في الجهة اليسرى، فإن في ذلك له فضل عظيم. كذلك والازدحام على الصف الأول، حتى أن الرسول أمر لو يعلمون ما في المداوسة لازدحموا عليه، يعني لا يخلوا أحد يصلي في الصف الأول إلا بالاقتراع. وهذا ليه؟ وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة يصلون على يصلي في الصف الأول، يعني فضيلة كبيرة جدا فيجزم عن المسلمين. ولا كذلك يجي متأخر ويجي بعد يبغى الصف الأول، هذا كذلك ما ينبغي. فالذي يريد الصف الأول يجي مبكر، فإذا جاء مبكر فإنه يعني قبل، يعني يمكن يعني في بعض السوق في هذا المسجد، بس الآن يعني في أمم كثيرة أو في أيام المواسم لو جاء يعني قبل ربع ساعة أو نص ساعة يعني يحصل هذه الأشياء. والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها إليها الأول، والازدحام على الصف الأول والمسابقة تقديم أولي الفضل وتقريبه. كذلك قال الرسول يلين منكم أولي الأحلام والنهى، يعني معنى أولي الأحلام معناه يعني أولي العقول والبالغين، فالبالغ والكبار وطلبة العلم والمشايخ هم الذين يصلون، لأن الإمام قد يحصل له سهو، قد يحصل له عذر من الأعذار، نعم، فيكون يلتفت خلفه فيدير أحد من طلبة العلم فيصلي نعم يتم الصلاة، كما حصل يعني في عدة مرات. فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن وهو يصلي صلاة الفجر التفت إلى وراء وجر عبد الرحمن بن عوف، كان القرآن معه جره ثم الصلاة، هذه أصغر سورة. وكذلك فكان هذا ولكن هذا مع الأسف كذلك ما بيحصل. وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. لو سهى لو غلط توقف في آية مين يرده؟ لازم الناس يحفظون القرآن والعلماء، وإذا حصل له سهو يقولون سبحان الله ويفهموا أنه حصل منه نقص. فلذلك كان هذا من حبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة باب تسوية الصدور، يعني أن تسوى صدور وإقامتها وأن يجب إقامتها. وفضل الأول فالأول أن الصف الأول أفضل من الثاني والثاني، وأن لا نصلي في الصف الثاني حتى نتمم الصف الأول، والاستحام على الصف الأول حتى أنه لو أدى إلى يعني إلى القرعة فيلزم ذلك والمسابقة إليها وتقديمه للفضل وتقريبهم من الإيمان. إيش الدليل؟ ساق الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التيمي عن أبي معمر عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة. هذا هو المناكب، يعني كان إيه يقف في الصف ويشوف منكب محمد جنب خالد وخالد جنب هكذا حتى تكون إيه، هذا هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان كذلك يرسل الرجال حتى يصوروا الصفوف، بعد ذلك هو يكبر تكبيرة الإحرام. ويقول استووا استووا، فهذا كذلك ما يشرع. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلف، فيكون واحد متقدم واحد متأخر فهذا يؤدي إلى اختلاف القلوب. وليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني يعني ليكون قريبا من الإمام وقريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، في حياة رسول الله أولو الأحلام والنهى. إيش معنى أولو الأحلام؟ هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. وأولو الأحلام هم العقلاء، وقيل البالغون، يعني العقلاء البالغون، والنهى بضم النون والعقول. من يقول أولو الأحلام العقلاء ويكون اللفظان بمعنى واحد، وظاهر أنه لا في خلاف بين اللفظين، أولو الأحلام يعني البالغين والنهى معنى أهل العقل، يصير يعني لأنه دائما في اللغة العربية يعني المعطوف على الأول ما يكون مثل، لابد يكون فيه يلي من يمكن أولو الأحلام ثم الذين يلونهم، الصف الثاني كذلك ثم الذين يلونهم وهكذا. فهذا كان هو القاعدة. ولذلك حصل مرة علينا يعني مرة من المرات في نيل الأوطار، رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى الصف الأول ووجد تقريبا أظن علي بن كعب يعني واحد من الصحابة الصغار، وأخذ ورد وراء وهو صلى في الصف الأول. ومعلوم دائما نحن نرى الشباب يعني بعض الشباب الصغار يتزاحمون على الصف الأول، وأنا أعرف يعني جماعات يعني مرت علي في هذا المسجد يعني شباب أولاد صغار 10 سنوات 15 سنة يقعد مدة ما شاء الله يحافظ على الصف وبعده يبطل خلاص، فتجد إيه فهو يزعل. وناس كثير من الشباب مثلا ولد جاء المدينة شاب عمره 12 سنة ولا متحمس للدين في هذه الأيام من الشباب الجديد هذا، فيجي يصلي في الصف الأول وواحد جنبه ورده ورا يزعل، يمكن يبالغ يعني إيش يعني هذا مسلم يعني وأنا سبقت يعني. فإذا مر من المرات قبل لا يتعلم يعني لو ترك، لأنه هذا في ترغيب يعني يهتم هذا الشاب وهذا الولد الصغير يجي للصف الأول. يعني فلا إلا إذا كان يقدر يفهم وقلت أنت لا ما تصلي، وهذا شيء موجود يعني كثيرا في أي مسجد من المساجد تجد ولد شاب عمره 10 سنوات مع زوجته 13 سنة يجي يساحب أو يجي يبكر يجلس، فلازم يتحمل مثل هذا لأنه هذا في يعني قالوا على الثاني معناه البالغون العقلاء. وقال أهل اللغة واحد أنها نهية بضم وهي العقل، ورجل نهن ونهي من القوم النهين، وسمي العقل نهية لأنه ينتهي إلى ما أمر به ولا يتجاوز، يقول أنه ينهى عن القبائح. العقل السليم لا يمكن إنسان عن، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام يالي من الأحلام والنهى، يعني ليكن خمتي في الصلاة كل الأحلام والنهى يعني العقول والبالغين، ثم الذين يلونهم. ثم قال أبو مسعود وأنتم اليوم أشد اختلافا، يعني هذا أبو مسعود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنتم على أصحاب رسول التابعين أنتم أشد اختلافا. فهم من ذلك أن يعني يجب أن أن يلد أن تسوى الصدور وأن يكون من الأحلام أو العقول، حتى أن الإمام لو حصل له عارض من الأعراض يجد من إيه من يجعله خليفة بعده ويسبب الناس بأن مثلاً مثلاً انتقد وجوده أو كاد ينتقد، أما إذا انتقد وجوده تبطل صلاته وصلاته. يعني الإمام إذا انتقد وجوده في الصلاة ما يقدم أحد، هو لسه في الصلاة انتقد. أما لو أراد ينتقد وجوده حسب الإيه بالريح وقبل جر واحد هذا تمام، أما إذا انتقد خرج منه الريح ما يقدم أحد، لازم يفهم أنه يعيد الصلاة من جديد أو يروح يتوضأ ويجي. وأما لو طعن أو صار أغني عليك راح في الأرض يجر واحد إن صلاة المحمودين ما جرى لها شيء، وأما إذا انتقد هو فما يقدم أحد. قال ويمسع أن يسوي مناكبنا في الصف ويعدلها، وفي هذا الحديث تقديم الأفضل والأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج إلى الإمام إلى استكرام فيكون هو أولى لأنه يتفطن لتنبيه الإمام عن السهو لما يتفطن له غيره، مثل ما حصل من عمر الخطاب لما طعن جر عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس صلاة الفجر، وطمما في قرأ سورة قل هو الله أحد وانتهى الصلاة، ثم أخذ بهذا يأخذ بهذا الظالم الذي طعنه، ولكن لما أحس أنهم يعني قاموا عليه الثوب طعن نفسه وكان معه الخنجر فشد بطنه عشان تضيع المسألة، وعمر سر بذلك سرورا عظيما أن الذي قتله شيء، لأنه هو كان يدعو بدعوتين يقول اللهم أسألك الشهادة والموت في المدينة، أسألك الشهادة في سبيلك والموت. فكانت بنت حفصة تقول له كيف يصير هذا؟ الشهادة قاعدين يروح العراق يروح الشام، كيف يصير هذا؟ لا يصير هذا، أنت مالك شغل، أنا بأطلب الرب سبحانه وتعالى. فقل له مين اللي طعنه؟ هو يعني فيروز غلام المغيرة بن وهو كافر وثني، فحصل الشهادة وموت المدينة ودفن بجانب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال اليوم أشد، يعني هذا في عقيدة في عهدنا نحن أشد اختلافا، ويكفي ذلك أن مسلم يدخل من باب السلام يروح باب المدينة يصلي. لو كان في حفلة لو مثلا يعني مثلا في مباريات كرة القدم يسلم 10 ريال ويروح في الصف الأول في الكرسي الأول يشوف المباراة تماما. وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير حول الإسناد قال حدثنا المنحسرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس قال وحدثنا أبي عمرو قال حدثنا المعين بهذا الإسناد نحوه، مثل هذا الأولاني الذي يمسح مناكبنا ويقول استو ولا تختلف فتختلف قلوبكم ليالي من ملكم الأحلام والنوى ثم الذين يلونهم ثم وأنتم أشد اختلافا، يعني الحديث المعنى واحد. وقال كذلك الإمام مسلم حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم ابن وذان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني خالد بن حداع عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقم عن عبد الله بن مسعود احد علقم بن تلاميذ عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنوى، وهذا امر ليلني اللام لام الامر هنا اولو الاحلام اولو العقول والنهى يعني هم البالغين او اهل الفضل والقيم، ثم الذين يلونهم ثلاثا يعني ثلاث مرات ليلني منكم اولو الاحلام والنوى ليلني منكم اولو الاحلام والنوى. هذا كان من ايه من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا تكلم بهذا يعيد ثلاث مرات ويضبط ويخفض ثلاثا. واياكم هيشات الاسواق، ومعنى هيشات الاسواق يعني اختلاطها والمنازع والخصومات، ومعلوم ان الاسواق فيها ايه دائما الخصومات والمنازعات وارتفاع الاصوات، يعني واحد لو يدخل مثل ما يسمع ارتفاع اصوات، لكن يروح السوق يسمع واحد يحرج على شيء او يبيع شيء يرفع صوته، ولذلك يعني محل الاسواق محل الشياطين، المساجد لا، ويجب كذلك عن المسلمين ان يتادبوا في المساجد بان لا يرفعوا اصواتهم، حتى انه جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمصلين ان يرفعوا اصواتهم لقراءه القران. الرسول لما رأى أصحابه يرفعون أصواتهم لقراءة القرآن نهاهم عن ذلك، فلا يجوز هذا يرفع صوته هذا يرفع صوته لا يجوز تشويش، وكل واحد يقرأ على نفسه. كان إيش معنى يعني إياكم وإياكم؟ معناه يعني احذروا، هذا إياكم منصوب على التحذير، منصوب على التحذير بفعل إيه يعني أحذركم، إياكم أشاهد يعني أحذركم، كده أصل كان فعل مضارع ومفعول فحذف الفعل فصار إياكم، وهذا معروف إياك والأسد إياك والكسل، هذا يسمى تحذير، تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنب. الإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله. واحد يقول له الاجتهاد، الاجتهاد معناه ابسل الاجتهاد، فيصير بين إيه؟ بين الإغراء والتحذير، هذا تحذير. ويشير له اختلاطه والمنازع والخصومات وارتفاع واللغط والفتن التي فيها، معلومة الأسواق فيها أشياء، فيها خصومات تضارب الناس على السرعة أو غير ذلك، وأما المساجد لا. ثم قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صووا صفوفكم، أمر بالرسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين إذا صلوا في المساجد أن يسووا صفوفهم وأن تستوي ولا يتقدم أحد على أحد، بل يكونوا إيه كلهم في صف واحد، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، فإن تسوية الصف من تمام، يعني الصلاة الذي ما يكون فيها صف من زوج فيها نقص. وكذلك هذا في أمر إيه بتسوية. ثم ذكر كذلك حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث بن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس قال قال رسول الله أتموا الصفوف إني أراكم خلف ظهري. وهذه يعني خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرى المصلين من خلفه، الناس ما حد يرى من خلفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول يصلي هكذا والناس الذين خلفه في الصفوف يراهم، هل هم صلوا صلاة كاملة أو فيها نقص، وهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم له معجزات وله خواص كثيرة، ومنها هذه أنه يرى من خلفه. أما الناس الأئمة والأمراء والحكام والبوليس ولا كل الدنيا ما يرى إلا أمامهم، قال واتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. وهل هذا خلف ظهري يعني الرسول؟ الذي يظهر من النصوص أنه في الصلاة، أما في غير الصلاة لا. ولكن بعض الناس قال في هذا يقول حتى وصحيح أنه بس في الصلاة الرسول يرى من خلفه في الصلاة، وأما في غير الصلاة لو كان ناس واحد يرى ما يرى، هذا الذي يفهم من النص هذا في الصلاة. وثم ذكر حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن وبع قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، هناك من تمام الصلاة وهنا مما يحسن الصلاة. وفي بعض الناس يقول مثلا إن الله لا ينظر إلى الصف يعني أعوج، يعني ما رأينا هذا الحديث، إذا أحد من إقامة الصف يقول ما فيش لا يوجد، إنما الأمر بتسوية الصفوف، وأن الرسول أمر بتسوية الصفوف كما تصف الملائكة، ويكفي ذلك القرآن والصافات صفا، يعني الملائكة يصفون فإن من حسن الصلاة. ثم ذكر قال حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد الغطفاني قال سمعت النعمان البشير الصحابي رضي الله تعالى عنه قال سمعه يقول لتسوون صفوفكم، هذا إيه اللام واقع في جواب القسم، يعني والله أصدقاء والله لتسوون صفوفكم، واللام هنا أصدقاء لتسوونن ثلاثة نونات، ثلاثة نونات، نون الإعراب ونون التوكيد ثلاثة، فنون الإعراب بصفة يقول إيه لتوالي الأمثال، ثم بعد ذلك تعدى ضمة على النون، وكذلك الواو موجودة واو الجماعة ويصير نون التوكيد، وهذا الفعل ما هو مبني لأنه نون التوكيد ما باشر الآخر، بس لو قال لك تسولنا للمفرد يصير مبني على ذلك، أما لما يكون للجماعة يقول هذا كثير موجود في القرآن، لو تبلونا ولا تسمعنا كل هذا فعل ما هو مبني لأنه نون التوكيد ما باشرت آخر، لكن نون التوكيد فإذا لا تسولنا يعني اللام واقع في جواب، يعني أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم لتسولنا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي يخالفن الله، ومعنى يخالفن الله بين وجوهكم إما أنه يجعل صورته صورة حمار كما تقدم لنا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما يخشى الذي يعني يرفع يعني رأسه قبل الحمار يعني يحول الله رأسه ورأس حمار، أو وقيل يجعل صورته صورة وقيل يغير صفاته، والأثر والله أعلم أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، فهذا هو الذي حاسب أن يقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف الفروق، هذا موجود الآن بين المسلمين، كما نرى أن المسلمين يقاتل بعضهم بعضا، كما يقال تغير وجه فلان علي، أي ظهر لي من وجهه كراهة لي. يعني العربي يقول تغير وجه فلان، تغير وجهه، مو وجهه تغير، إنما هو يقابلك ما يقابلك بإيه؟ بشاشة كما كان، هذا معناه هذا وجهه كراهة لي. وتغير قلبه عليه، لأن مخالفته في الشروط مخالفته في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. فيجب على المسلمين أن يسووا شروطهم في البيت في المسجد وفي الصلاة، وأن يقولوا لأن الله يخالف بين قلوبهم ووجوههم. وهذا برضه وعيد، يعني وعيد شديد فيها. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثم عن سماك بن حرب قال سمعت بن عمال بن بشير يقول كان رسول الله يسوي شروطها حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح ايش القداح؟ هي خشب السهام، لان السهم كده السهم الحديده هذه اللي يقول من تحت هذه هي القداح. السهم معروف انه يكون هنا حديده يرمي بها، والتحتاني هذا يسمى القداح. ودائما اللي يساوي السهام لازم الخشبات هذه يصلحها تمام، ينجدها ويصلحها تمام حتى تكون قد بعض. مثلا ما يساوي قداح واحد قدح طويل كده وبعدين يجيب له سهم ما يناسب، ما يصير، لابد يكون على قد بعض، وتجدها كلها سوا. زي مثلا الان نحن في عصر الرصاص، رصاص البندقية غير، ورصاص الفرد غير، والرشاش غير، في اشياء يعني في رشاش يعني بمسكين الجنوية يقول فيه 25 طلقة غير، لابد اشياء خاصة. ولذلك هذا معناه القداح هي الخشبة التي يوضع فوقها السهم، هذا معناه القداح. فالذي يعمل القداح هذه لازم يعملها تماما مستوية وتكون على قدر بعض. فالسعر لا بد أن يكون هكذا، كأنما يساوي بها القداح حتى رأى أننا قد عقلنا. يعني الرسول دائما يقول عندما يجي يصلي بأصحابه يقول استووا صووا شروطكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وكانوا على ذلك فانتبهوا. حتى في يوم من الأيام بعدما قال الرسول صلى الله عليه وسلم استووا وصووا شروطكم، وإذا رأى رجلا يعني باضي صدره أمامه فنبه على ذلك وقال هذا عقلنا. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، يعني متقدم في الصف، هذا معناه باديا صدره من الصف. فقال عباد الله لا تسوون صدوركم، يعني يا عباد الله، عباد الله هذا منادى محبوب من حرف النداء، لا تسوون صدوركم، وبرضه يعني والله لا تسوون صدوركم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. والمراد بالوجوه هو ليس معنى نفس الوجه، انما هو يوقع بينكم العداوه والبغضاء واختلاف الحروب، كما يقال تغير وجه فلان علي، اي ظهر لي من وجهه كراهه، وتغير قلبه علي لان مخالفه في الشروط مخالفه في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب اختلاف البواطن. يسوي حتى كانما يسوي بها القداح، القداح بكسر القاف وهي خشب السهام حين تنحت وتبرى، يسويها واحدها قدح بكسر القاف، معناه يبالغ في تسويتها حتى تصير كانما يقوم بها السهام بشده استوائها واعتدالها. فرأى رجلا باديا من صدره في الصدر، قال لتصورنا عباد الله سهوه، وفيه الحث على تسويتها، وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة. لا بأس للإمام أنه إذا أقيم في الصلاة وكلم أحد المأمومين أو أحد الناس فإن ذلك جائز ليس فيه. أما في الصلاة فلا يكلم، إذا كبر تكبيرة الإحرام، وأما بين الأداء بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام فلو كلم فليس فيه شيء. يقول هنا بين الإقامة والدخول في الصلاة، وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، ومنع بعض العلماء، والصواب الجواز، وسواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغيرها أو لمصلحة أو لا لمصلحة، فقول الصواب يعني صوت إنه جائز. وثم ذكر قال حدثنا الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص أول الإسناد، وقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة بهذا الإسناد نحوه، الإسناد الأول الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يسوي فجورا كأنما يسوي بها القضاء حتى رآنا قد عقبنا، ثم خرج يوما فقام حتى فاضل فرأى رجلا باديا صغرا من الصف فقال عباد الله لا تسوون فجور. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي المولى أبي بكر عن أبي صالح عن الشمال عن أبي هريرة. أبي صالح يعني دائما يروي عن أبي هريرة كان يصير الرسول قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا عليه لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتبة والصلع لأتوهما ولو حبوا. وهذا كذلك حديث أن رجعوا خصوصا إذا كان لا يأخذ على أذانه أجرا، فهذا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني إيه الصف الأول المقدم خلف الإمام ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يعني إيه قالوا لابد إلا بالقراءة يعني يجوا أي واحد يخرج سهمه هو الذي يصلي في الأول. ليه؟ لأن فيه أجر عظيم أن الملائكة تصلي على ما في الصف الأول ثم تصلي على ما في الصف الثاني ثم هذه يعني تدعو للأصنام للأصنام. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير معنى التبكير، يذهب إلى إيه إلى الصلاة سواء صلاة يعني ظهرا أو عصرا أو غدا أو عشاء، وهناك التهجير في يوم الجمعة. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يأتي يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الساعة الثالثة فكأنما قرب نعم يعني شاة، وكذلك بعد ذلك فكأنما قرب خامسة دجاجة، وفي الآخر بيضة. فكذلك لو بكر في الظهر وفي العصر وفي هذا فالأجر كذلك يحصل له، لكن نحن ما يعني ما هو التهجير يعني ولو يعلمون لسبقوا إليه لتسابقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة العتمة والصبح جاء في أحاديث أن الرسول نهى عن تسمية العشاء بالعتمة، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم يسميها العتمة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم العرب يعرفون أن العشاء مراد بها المغرب في اللغة العربية. إذا قال مثلا أنا صليت العشاء إيش يفهم العربي؟ يفهم المغرب. لكن العتمة المراد بها إيه؟ ومعلوم أن المغرب ما فيها صعوبة يعني إيه؟ العشاء. فلذلك الرسول عبر عن ذلك ومع أنه قال لا تسموها العتمة، نهى الرسول عن تسمية العشاء العتمة، وهنا دحين هو سماها عشان يفهم المخاطبون أن المراد بالعتمة ليس المغرب، المراد بها إيه؟ العشاء الآخرة. لقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات يأخر مرة من المرات أخر صلاة يعني العشاء حتى صار ثلث الليل، ثم خرج عليهم وهم ينتظرون حتى نام النساء والأطفال، فلما خرج عليهم قال لا يوجد من يصلي هذه الصلاة غيره، لأنه ما كان الإسلام إلا في المدينة. شكرا على ذلك. فذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا نعم بكر بالعشاء، وإذا رآهم تأخروا أخر، لأنه مثلا العربي الفلاح أو الزارع أو العامل المشتغل في البساتين متى يتعشى؟ يتعشى في المغرب، هناك وقت أكل، ما له وقت يعني يتبقى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبع أتوهما ولو حبوا، ألو عبوا يعني معناه يمشي على زي الطفل الصغير الذي يغني بسنة يمشي على الزي قبل أن يقوم، أتوهما ولو حبوا. وجاء في أحاديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون أن أحدهما يجد مرباتا حسنتين لشهد العشاء، وبعد مرباتين يعني إيه يعني لحم عظم وفوق إيه اللحم. ومعلوم أن هذا بالنسبة للعربي يعني شيء عظيم جدا، يعني رجل عربي يعني يعرف أن ألد لحما عنده هو اللحم الذي يكون إيه تحت عظم ويكون فوق هدرة طيبة. والرسول دائما يخاطب الناس بالأسلوب الذي يعرفونه ويقال. فهذا دليل على أن صلاة العشاء يعني قال ولو يعلمونه والصبح لأتوه، وفيه العطف العظيم على حضور الجماعة هاتين الصلاتين والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول نومها وآخره. ولهذا كانت أكثر الصلاة على المنافقين، وفي الحديث تسمية العشاء عتمة، وقد ثبت النهي عنه، وجوابه من وجهين: أحدهم أن هذه التسمية بيان للجواز وأن ذلك النهي ليس للتحريم، والثاني وهو الأظهر أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ونكي مفسدة، لأن العرب كانت تستعمل لفظة العشاء في المغرب، فلو قالوا لو يعلمون ما في العشاء والصبح لحمدوها على المغرب وفسد المعنى وفات المطلوب، فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها. وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين بدفع أعظمها، فقوله صعب ولو حقا وهو في إسكان الباء، وإنما ضربت لأني رأيت من الكبار من صحفه، يعني لازم الباء تكون ساكن. تقدم. ثم ذكر قال حدثنا شيبان بن فروق حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخر فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذا يعني يجب على المسلمين إذا جاءوا يتقدموا إلى السجود الأول ويصلوا في أي مسجد مساجد، فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال وفي هذا معنى وليأتم بكم معنى ويأخذ به مسجدين على أفعالي بأفعالك، يعني معلوم أن يعني قبل مكبرات الصوت الناس المتأخرين ما يسمعوا الإمام ولا يرون، لكن يشوفوا إلا أمامهم، فلذلك قال هنا يعني يأتم بكم من بعدكم ويقتدي به مستدلين على أفعالي بأفعالكم. ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمع على مبلغ عنه أو وصف أو صف قدامه يراه متتابعا للإمام، قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال قد. وهذا موجود، يعني رأيناه في كان كتاب يدرس في المدارس الابتدائية يسمى آداب المشي والصلاة، وذكر فيه الشمعون عبد الوهاب، وكان يدرس في سنة رابعة وفي سنة خامسة، ويقول يعني ذكر هو يعني أن بعض الحنابلة يقول إن قطعت الصفوف مع الإنسان المأموم يتابع الإمام، فإذا كان ما يسمع الصوت أو انقطعت الصفوف أن ذلك لا يصح. ثم هو نفس الشيخ قال واختار الموفق أن ذلك، الموفق معناه ابن قدامة، لا يمنع لعدم النص والإجماع. فالناس الآن يعني يسمعوا مسافات، بس هذا في ترك المسجد، فإذا كان المسجد مزدحم يصلوا في الشوارع صلاة صحيحة، وهنا بعضهم يقول لا، إذا كان ما يرى المحمومين أو صار في فاصل بين الصفوف لا يصح، فهو يقول لا، ما في يعني دليل على أنه ما دام يسمع التكبير، فإذا انقطع التكبير مثلا في الأراض الحديثة هذه مكبرات الصوت قد يوقف مرة يخرب، فإذا تحبه خلاص بعدين تصير الصلاة باطلة، إنه ما يسمع شيء. وأما إذا كان يسمع الأصوات ولا تقريبا، وهذا تقريبا ولا ثم قال بالمعنى ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يعني يؤخرهم الله في الدنيا والآخرة. ولذلك كان يجب على المسلمين أن يهتموا للصلاة وأن يتقدموا في الصفوف الأول، ولا فضل عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا محمد بن عبد الله الخاشي حدثنا بشر بن منصور عن الجرير عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فذكر مثله، يعني قدم تقدم واحد يكون هناك يصلي، وخصوصا في الزمن الماضي يعني المسجد ما يكون فيه سحنة، فلازم يتقدم إلى الصف الأول فذكر مثله. وهذا كله من الشيطان، مثلا واحد يجيبه عند باب المسجد يصلي عند باب المسجد، أو يصلي برا بعيدا، كل هذا لأن الشيطان ما يبغى أول يجي مرة واحدة، فجاء يجيبه طرق ثانية، بلاش يدخل في المسجد سحنة، لأنه له طرق أبدا الشيطان. أبدا طرق، كل واحد مثلا رجل صالح ما يقدر يقول له تصلي، ما يقدر، لكن يقول له لا يا تدخل في المسجد الزحمة عشان تدخل الدوام صلي هناك برا، هذه فيها خسارة، هذه خلاص هو مبسوط بهذه الخسارة اللي حصلت لعبد المسلم، بدل ما تدخل تصلي في السبوع الأول يزاحموك الناس، لا أنت تصلي في السبوع الآخر، فيصير فيه شيء من الخسارة. وهو هذا والله يقول على معانا يعني إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو لكم، ولا يمكن لكل الناس يعني يقبل كلام الزرقاء، ليس يعني فعلا ما يقدر عليه من العبادة المفرسين، ما يقدر عليهم أبدا مهما فعل ما يقدر. ثم ذكر فذكر حدثنا كذلك إبراهيم بن دينار ومحمد بن حرب الباسطي حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قتل حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة، لو تعلم الأجل الذي يحصل في الصف الأول لكانت بعض قبل أحد يصلي في الصف إلا بالقرعة. قرعة معناها شيء سهل، نجيب أوراق أو نجيب خشبات ونجع، واحد، فإذا خرج الصف الأول يروح يصلي، خرج ما يصلي. ها ولكن الناس ما يريد، وكذلك ناس كذلك يساوي إيه؟ يعني سمعنا من هذا البلد إن الجماعة اللي يصلي في الصف الأول يعني ناس تقريبا ما هم طيبين كله. يعني هذه إشاعات موجودة في المدينة، ها بعضهم يمكن عندهم يشربون الجورة، وهذا كله كذب. إنما الناس اللي يصلي في الصف الأول تقريبا كلهم من العيران ناس طيبين بالعموم يعني، وليس معناه أنهم معصومين. ها أبدا. ها فلا ينبغي يعني اتهام الناس بأشياء ما كنا. قال ابن حرب الصف الأول ما كانت إلا قرعة، يعني في الزمان ما كانت إلا ما حد يصلي إلا. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا خير صفوف الرجال أولها، هذا تمام، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، يعني إذا كان إيه الرجال مع النساء. لأن المرأة التي تصلي في الصف الأخير ما يراها الرجال، الرجال متقدمون وهي واضحة. وأما إذا كان لا يعني النساء لهم محل خاص زي الآن في هذه الجهة، فالذي تصلي المرأة التي تصلي في الصف المقدمة أفضل. المرأة تصلي في المقدمة أفضل من تصلي هناك برا باب عثمان، يعني ما في إيه أمامها رجال ولا شيء. وأما إذا كان رجال وكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال يكون متقدمون ثم بعد ذلك النساء. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن النساء إذا صلينا يخرجن، وكنا يخرجن النساء متلفعات لا يعرفون يعني الناس من ظلمة الخدم وشرها أول. وحدثنا قتيبة وذكر هنا يعني خير صفوف الرجال أولها وشر آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشر أولها. أما صفوف الرجال فهي على عمق، خيرها أولها أبدا وشرها آخرها أبدا. أما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وإما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. المراد بشر صفوف الرجال والنساء أقلها ثوابا، يعني ليس معناها